ما هي زكاة الفطر ومتى تخرج؟ زكاة الفطر هي نوع خاص من أنواع الزكاة، شرعها النبي صلى الله عليه وسلم بين أذان الفجر، صلاة الفجر وصلاة العيد، وكان الصحابة يعطونها قبل ذلك كما جاء في حديث ابن عمر، يعطونها بيوم أو يومين في صحيح البخاري، وفي رواية الموطأ أو ثلاث. فهذه زكاة الفطر. ما هي زكاة الفطر؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه وغيره من العلماء من الصحابة، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من طعام على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى من المسلمين. إذا زكاة الفطر صاع، كم الصاع؟ تقدر اليوم باثنين ونصف كيلو، كيلوين ونصف من غالب قوت البلد، لأنه قال أخرج فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام. جاء في رواية من جاء ببر قبل منه، من جاء بشعير قبل منه، من جاء بتمر قبل منه، ما يدل على أنه من غالب قوت البلد. إذن ممكن تدفع زكاة الفطر قبل العيد بيومين أو ثلاث أو بيوم، والأحسن إذا استطعت أن تجد فقراء أن تدفع زكاة الفطر قبل صلاة العيد، يعني ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد تخرج كيلوين ونص للشخص الواحد.